الهوا خلاص خدنا الهوا. ريدي خليه يبدا. ريدي حاضرين انتم؟ ايه تفضل حاضرين. صلاح ما عندي صوت هناك انا. لحظه لحظه صلاح ما عندي صوت على الهوا انت. ها فقد مضى في الناس أن قدر الوظيفة ينبني على شيئين. الشيء الأول هو ماهية الوظيفة وقيمتها، والشيء الثاني هو الأجر المترتب على هذه الوظيفة. لذلك تجد مثلا أن أكثر الناس يحرص على أن يتعين مثلا في الديوان الرئاسي أو الأميري أو الملكي، يعني كلما كان قريبا من الرأس كان ذلك أشرف لوظيفته، وبالتالي يكون أعلى في الأجر. وإذا كان الأمر كذلك عند كل بني آدم تقريبا، فلا شك أن أجل وظيفة سواء من جهة ماهيتها أو من جهة أجرها هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أولا هو ينتسب إلى دعوة الرسل الذين ينتسبون بدورهم إلى الله تبارك وتعالى، إنما يبلغون عن الله عز وجل الأحكام الشرعية ويبلغون عن الله تبارك وتعالى ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال. الشيء الثاني أنني لا أعلم وظيفة لها من الأجر مثل هذه إن صحت النية، وإلا ففساد النية يعني يجعلها من أردأ الوظائف لعظم يعني جزائها وعذابها. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهي وظيفة الرسل أجرها كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من دعا إليه. فكلما اهتدى رجل بكلمة منه هو قسيمه في الأجر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يرعى لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. فالفرق بين الرجل الثاني والرابع هو أن الثاني معه علم، دعك من الأول، الأول إنما تقدم عليهم بالعلم والمال، إنما الثاني ليس عنده إلا العلم فقط، فقد أحسن عقد النية ونفعه العلم في هذا، فاختار من الذي يتأسى به، لذلك ارتقى إلى مصاف الرجل الأول. الرجل الأول تعدى خيره بخصلتين بالعلم والمال، الرجل الثاني وصل إلى مرتبة الرجل الأول بالعلم وحده، فالعلم هو الذي أعانه على أن يحسن عقد النية وأن يحسن ما الذي يختاره، لأن بعض الناس إذا ترك لحال نفسه ربما يختار الأسوأ إذا لم يكن ثمة علم، زي الرجل الرابع. الرجل الرابع عندما نظر من يتأسى به اختار أسوأ الناس، وهو الرجل الذي له مال وليس عنده علم، قال صلى الله عليه وسلم فهو يخبط في ماله لا يرعى لله في حقه ولا يصل به رحمه، فهو بأخبث المنازل. فالرجل الرابع لما أراد أن يتأسى وليس عنده لا علم ولا مال اختار أسوأ الناس ليتأسى به. وهذا يذكرني بالحديث وإن كان ضعيفا لكنني أضربه على جهة المثل وليس على جهة الحديث، وهو أن رجلا أتى راعي غنم، قال في الحديث يعني مثل الذي يسمع الحكمة أو الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم فقال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، عايز شاة سمينة، تمام؟ فأبدو أن الراعي يعني لاحظ أن هذا الرجل طماع وعينه فارغة وأنه لن يرضيه شيء، فقال دونك الغنم، ادخل الزريبة واختر ما تشاء. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، لا هو اللي مرصلص، هو اللي تخين، هو اللي كله لحمة، فأخذ بأذن كلب الغنم واختاره على ما سواه من الغنم. هذا مثل الرجل إذا ترك لحاله ولم يكن عنده ثمة علم حتى يضمن له حسن الاختيار فاختار أسوأ ما يكون. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إن صحت نيتهم هم أكثر الناس أجرا، قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وفي اللفظ الآخر خير لك من الدنيا وما فيها، ده هذا إن كانت لك الدنيا. وأنا سبق في هذا المكان طرحت الدنيا للبيع أو طرحت الدنيا للحساب، قلت لك احسب الدنيا، احسبها يعني، لو أن رجلا لا نعلم أحدا له الدنيا من البشر يعني إطلاقا، كل واحد بياخد حتة كده من الدنيا دي تبقى بتاعته يعني، فهو حاكمها ومالكها فقط لا غير، لكن واحد له الدنيا كلها هذا ما علمناه لأحد إطلاقا، تمام؟ فلو سلمنا أن أحدا له الدنيا فهداية رجل خير من الدنيا. طب إزاي تحسبها يعني بالحساب يعني؟ الذي يبينه حديث سهل بن سعد الساعدي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لسوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سوط أحدكم، السوط العصا يعني، العصا طولها كام وعرضها كام؟ طولها مثلا متر وعرضها 2 سنتي مثلا، ما هي العصا غير كده. لو أن لك في الجنة قدر سوط في الجنة خير لك من الدنيا إن ملكتها. طيب عندما يبارك الله لك في دعوتك ويجعل لها آذانا صاغية وقلوبا مقبلة فتقبل على كلامك وتلتزم به وتعرف ربها من خلاله. إذا كان رجل واحد خير من الدنيا وما فيها، فما بالك إذا اهتدى على يديك ألوف الأشخاص أو ملايين الأشخاص، كم يكون لك من أجر كل هذا إذا صحت نيته. لذلك أي داخل في مشروع لا بد أن يكون متحققا بأصوله. الداعية إلى الله تبارك أو الدعوة إلى الله عز وجل لها ثلاثة أركان. الركن الأول الدعوة نفسها، الركن الثاني الداعية، الركن الثالث محل الدعوة وهو المدعو. أي دعوة في الدنيا إن شاء الله تكون دعوة كفرية لا بد لها من هذه الثلاثة: الدعوة نفسها، والذي يدعو إليها، والمدعو إليها. فالدعوة نفسها لا بد أن تكون حقا، داعية إلى الله عز وجل لا بد أن يكون متحققا من دعوته. وتشتد المحنة إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وافترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. لبوا الدعوة في هذا الحديث اليوم، ما عليه اليوم. ولذلك الذي لا يتجاوز بعقيدته وسلوكه وفقهه القرون الثلاثة الأول فهو مفلح. الذي يتأسى بالقرون الثلاثة الأول فهو منهم وإن تأخر زمانه. 73 فرقة يعني 73 بابا، تخيل 73 باب، وعلى كل باب رجل يدعو إليه يقول: الجنة من هنا والباقي إلى الجحيم. وانت رجل خالي الوفاض تماما، زي من يدخل السوق يريد ان يشتري بضاعه ولا يدري ما هي ولا ما ثمنها، تخيل 73 باب وكل واحد بينادي عليك يريد ان يجتذبك ان يحوزك. وقد يكون على الباب رجل بليغ يخلب لبك، يخطفك، يخطف قلبك بحسن بيانه. وقد رأينا في المبتدعة أناسا كان الذهبي رحمة الله عليه يصفهم بأذكياء العالم وهو مبتدع، ويصفوه بأنه من أذكى الناس، يعرف كيف يجتذب. يعني واحد من هؤلاء كان ألثغ، الره يقول عنها غه، طبعا هذا عيب في الفصاحة. فهذا الرجل قدر له أن يكون زعيم قوم، فكان يتكلم كلامه كله على البديهة دون أن يأتي بحرف الراء في ولا كلمة. تخيل رجل يتكلم على البديهة ولا يأتي بحرف الراء حتى لا يظهر عيبه. قال له قائل: قل أمر الأمير بحفر بئر، يعني ما فيش كلمة فيها راء، يعني أمر الأمير بحفر بئر. فقال: أوعز القائد بقلب قليب. عطل على البديهة، قلب قليب زي بئر يعني. فأحيانا قد يكون على المذهب الردي رجل يحسن عرضه، والزبائن اللي ماشيين على 73 باب لا أحد منهم يوازي الحق من الباطل، فترى كم عدد القتلى والصرعى من خلف هذا. الذي يؤمنك أن تعرف مذهب القرون الثلاثة الأول، سواء في الاعتقاد تجد من أيسر ما يكون. وأنا أستغرب والله على الذين يقاعدون القواعد وأتعبوا أنفسهم غاية التعب حتى يقفوا ضد الهدى الذي تقبله القلوب. يعني عندما يقول قائلهم مثلا: حديث الآحاد لا تقبل به عقيدة. العقيدة لابد أن يكون دليلها قطعيا. ليه يا جماعة؟ قال لك هذا اعتقاد، اعتقاد في الله تبارك وتعالى، والإنسان يجوز عليه الخطأ، فإذا كان يجوز عليه الخطأ فمن الجائز أن يبلغ خطأ. طيب، هذا الاحتمال موجود في كل بني آدم باستثناء الأنبياء، وبنو آدم هم الذين ينقلون الشرائع، إذن يجوز عليهم الخطأ. وهذا الفرض وإن كان جائزا، لكن السؤال هل وقع؟ يعني أن تقول مثلا هل يجوز أن يخلق الله عز وجل رجلا بمئة ألف رأس؟ يجوز، لكن هل خلق؟ ليس موضوعنا وبحثنا في هل يجوز، السؤال هل وقع؟ إذا نظرت إلى القرون الثلاثة الأول لم ترى مثل هذا التنطع إطلاقا عند الصحابة. يعني خذ أيسر مثل هم يقرون به ونحن طبعا نقر به، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. طيب، معاذ بن جبل ده فرض ولا أمة؟ مجموعة، إنما هو فرض، ذهب إلى أمة وحده ليقول لهم لا إله إلا الله. دي عقيدة بها ولا أحكام شرعية ولا إيه بالضبط؟ طيب، لو أن أهل اليمن كذبوا معاذا ما حكمهم؟ كفر ولا مش كفر؟ كفر، يكفرون بقول فرض. إن لم تقم الحجة به لكان إرساله عبثا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحجة تقوم ببلاغ معاذ لكان إرساله عبثا، إذ لا تقوم به الحجة، فما أرسله إلا والحجة قائمة به. ألا يكفي هذا؟ ألا يكفي هذا المثل كمثال أن العقيدة يجوز أن تقبل من أخبار الأحد وأن لا إشكال فيها، وأن الصحابة كان يبلغ بعضهم بعضا لأن جميعا لم يكونوا متفرغين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بل كما تعلمون إن شاء الله أن عمر بن الخطاب والرجل من الأنصار كانوا يتناوبون على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر فكنت أنزل يوما والرجل ينزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبري ذلك اليوم من الوحي أو مما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. فما كانوا جميعا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يفوت بعضهم من الحديث ما لا يعرفه الآخر. وحسبك مثلا أن أبا هريرة رضي الله عنه اعترض عليه معترضون كثيرون على أحاديث لا يعرفونها، ومنهم من برأ ساحته كطلحة بن عبيد الله وكعب الله بن عمر، وكان يقولون إن أبا هريرة كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي على ملء بطنه، أما نحن فكان لنا أشغال، كان لهم تجارات وكان لهم زروع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد الغائب. ليه؟ مش كل الصحابة كانوا يحضرون. فأنت إذا رجوت أن تنجو فلا تغادر القرون الثلاثة الأولى، سواء من جهة الاعتقاد أو من جهة السلوك أو من جهة الأحكام الشرعية، سترى فيها غنية. فالدعوة نفسها التي ستبلغها إلى الناس لابد أن تكون حقا. واعتبر بموسى عليه السلام عندما ذهب إلى الخضر عليه السلام ماذا قال له؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ واشترط عليه الرشد. فواحد يقول يعني طب الرشد ده ايه فايدته يعني موضع حاصل حاصل يعني. نقول ان بعض بني ادم لا يبلغ الخير ولا الرشد، وقد يكون مسلما، انا ما اتكلمش على الكفره ولا الملاحده ولا الجماعه دول، اتكلم على محيطنا نحن. قال عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لنفسه ما حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه زاد مسلم من الخير. طب في واحد يحب لنفسه الشر؟ اه. واحد يقول لك انا اروح في داهيه، بس هو اروح في داهيه، انا اتخرب بيتي، بس اتخرب بيته. في ناس كده، في ناس تختار الاشر لاجل ان يقع فيه من تكره. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحب لغيره ما يحب لنفسه من الخير. فموسى عليه السلام عندما ذهب إلى الخضر اشترط أن يعلمه الرشد، أن تعلمني مما علمت رشدا. فالذي يراقب القرون الثلاثة الأول، وأنا هذا شيء أنا فعلته بنفسي لما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أصبحت لا ألوي على شيء إلا ما يتعلق بهذه القرون، كل قراءاتي تقريبا لا تتجاوز هذه القرون، ومن جاء من العلماء الربانيين بعد ذلك أقرأ عنهم ما يفسر لي الإجمال الذي وقع من هؤلاء في القرون الثلاثة الأولى. كلامهم يسير وكلامهم بسيط، ما عندهمش أي تعقيدات. لما تقرأ كتب الفقه الآن ترى فيها من التعقيد ما لا تراه إطلاقا عند الصحابة. الصحابة الدنيا يسيرة جدا، ما رأيت عقد الفقه عندهم إطلاقا. لكن لما تشعب الفقه وحصل بها أصول ودخلنا في دلالة الإيماء وإيماء الإيماء، دخلنا في أشياء كثيرة، وصار العلماء يستنبطون من الدليل ما يمكن ما لا يتصور من المعاني، لم يكن هذا عند الصحابة لا ولا. فالذي يريد أن يدعو الناس إلى هدى لا بد عليه أن يرجع إلى القرون الثلاثة الأولى، ولا بد، هذه هي الدعوة نفسها. أما الداعية فهذا هو الذي عليه البحث. لا أتكلم عن المدعو، هو محل الدعوة. كل نقيصة في المدعو لا بد أن يقابلها كمال في الداعية. كل نقيصة في المدعو الذي هو محل النقص، هو أصلا محل النقص، هو جاهل، هو ظالم، إنما الداعية تخلص من جهله وظلمه بأن تعلم. ونحن نعلم أن العلم من الصفات المكتسبة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلا يموت هذا الإنسان إلا وقد ملأ الأرض علما. وانتم لو قرأتوا في كتبنا، كتب التراجم على وجه الخصوص، تجدوا أن كثيرا من العلماء اختلف في موالدهم. يقول لك ولد سنة كذا، وقيل كذا، وقيل كذا، ولد في حدود كذا، لا يحددون ولادته، إنما يعرفون كيف مات. لم يمت إلا وقد صار عالما، طبق الآفاق بعلمه، لأنه يوم ولد ما كنا ندري من سيكون، حيبقى ده مثلا أرسله مين مثلا، ولا حيبقى أعبد الناس وأفضل الناس وأذكى الناس، لا ندري. فعشان كده لم يهتم الناس بإثبات المواليد مثلما اهتموا بإثبات الوفيات. العالم الذي يدعو الناس إلى الله عز وجل لابد أن يتحقق من المسائل. أول مسألة ينبغي أن يتحقق بها الحلم، العلم الأول قبل الحلم، العلم. والعلم بما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يستلزم آلات أدوات. هذه الأدوات التي نسميها الأصول، فلا بد للعالم حتى يحسن فهمه أن يكون على دراية تامة بعلمين: العلم الأول علم أصول الحديث، والعلم الثاني علم أصول العربية وأصول الفقه. ده لا بد منهما. العلم الأول يصحح لك النص، والعلم الثاني يسدد لك الفهم. فإن الذين ضلوا من الفرق الإسلامية ضلوا بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله، ساء فهمهم عن الله ورسوله فضلوا. هل تعلم مثلا أن رجلا ترك الصلاة وحكى لنا ابن الجوزي خبره، وكان الناس يذهبون إليه يلثمون يده يقبلونها ويتمسحون به، وقد رأيت شبها بهؤلاء على اليوتيوب. سبحان الله، أعتقد أن بعضكم ربما رأى رجل يلبس جبة خضراء وعمامة ويجلس متكئا ويمد يده، وأمم ترقص بين يديه يجرون إليه يقبلون يده ثم يرجع بظهره، يعتقدون فيه العصمة. هذا الرجل الذي حكى ابن الجوزي خبره يقول: هذا الرجل كان لا يصلي، وتأول قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا الرجل يقول: أنا أتاني اليقين فكف عن عبادة ربه. ابن الجوزي بيستغرب يقول: أنا ما ظننت أبدا أن رجلا يفهم مثل هذا الفهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فلو جاز لرجل أن يكف عن عبادة الله بما وصله من اليقين لكان نبينا عليه الصلاة والسلام. وإنما اليقين هنا هو الموت، فمعنى الآية: واعبد ربك حتى يأتيك الموت، أي لا تزال عابدا لله حتى تموت. في ناس كده، في ناس كده. قال تتمت هذه الحكاية: فإذا قيل له لما لا تعبد يقول: أنا وصلت. قال ابن الجوزي معلقا: لقد وصل والله ولكن إلى سقر. في ناس كده. هل تتخيل أن الذين ضلوا وهم ينتسبون هذه الأمة قصدوا أن يكفروا؟ يعني الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى ألم يقصدوا التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص فينفي عنه كل الصفات حتى لا يتشبه بابن آدم؟ وفي المقابل لهؤلاء الذين جسموا وجعلوا الله تبارك وتعالى وتعالى الله عما يقول الفريقان علوا كبيرا، جعلوه جسما، يعني قوم جعلوه عدما وقوم جعلوه جسما، هؤلاء يطلبون التنزيه وهؤلاء يطلبون التنزيه. وكما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يبلغه. ليه؟ لأنه لم يسلك سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا يمكن أن يدعو داعية إلى الله عز وجل فيفلح ويفلح الذين يتبعونه إلا إذا كان على علم حقيقي بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الحلم: إن لم يكن حليما ضاعت دعوته، لأنه سيلقى من الناس ما لا يتخيل أنه من البشر. سيلقى لؤما ويلقى جحودا ويلقى خسة ويلقى نذالا ويلقى سبابا، سيلقى كل هذا. وحتى تمضي دعوته لا بد أن يتواءم مع كل أولئك، ولا يكون هذا إلا إذا كان حليما. الحليم هو الذي لا يستفزه عصيان العاصي، ولا تكسير أمره ولا يبادر بالعقوبة مع القدرة عليه. هو ذا الحليم، لا يستفزه عصيان العاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يوصف خروج المسلمين على أمرائهم، وتاريخنا الإسلامي ملآن بهذا، مجموعة يخرجون على الخليفة، مجموعة يخرجون على أمير من الأمراء، وصف هذا فقال خروجهم هذا سببه قلة الصبر على المكروه، مش قادر يتحمل، يبادر إلى التكفير لأنه لا يتحمل. يا الجماعة مثلا اللي كانوا كنا زمان بنسموه جماعة التكفير والهجر، طيب أنت بتكفره قبل أن تعلمه؟ يعني تقول مثلا الذي يطوف بقبر الحسين كافر، طب علمه الأول. يقول لا، لا يعذر بالجهل، ماشي. طب البلد اللي انت عايش دي بلاد ايه؟ بلاد اسلام ولا بلاد كفر؟ يقول بلاد كفر. لا يا اخي، ما اعجبك، بلاد الاسلام هي التي لا يعذر فيها بالجهل، انما بلاد الكفر يعذر فيها بالجهل بالاتفاق، لان بلاد الكفر مظنة عدم العلم. ما اسمها بلاد كفر ليه؟ لان العلم الشرعي غير ظاهر فيها، عشان كده تسمت بلاد كفر. فإذا قلت هي بلاد كفر فينبغي أن يعذر الذي يعيش فيها، فإزاي تبقى بلاد كفر ولا تعذر الذي يعيش فيها أيضا؟ ضغط على إدبال يعني، يعني كيف يتم هذا؟ كيف يكون يعني؟ يعني قبل أن تكفر هؤلاء علمهم، زي ما قال عمر بن الخطاب قبل أن نقطع السارق أشبعوهم، إنما يتجوعوش ويسرق لأجل أن يأكل تقطع له إيده، كيف يستقيم هذا؟ تأكله الأول، فإذا أكل وشبع وسرق اقطع إيده، تعلمه إذا تعلم ثم أشرك أخذه حينئذ. هو ده الكلام اللي يقال في مثل هذا، وسبب هذا قلة الرأفة بالجهال. كثير من الناس يا إخواني بالتجربة يخالف جهلا وليس عنادا، قدر هذا، قدر هذا في أي إنسان تلقاه يخالف، قدر أنه لا يدري. عندنا مثلا في حديث أبي هريرة وحديث الرجل الذي دخل وبال في المسجد فهم الصحابة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تجرموا، أريق على بوله ذنوبا من ماء. في حديث ابن عباس عند أبي يعلى في هذا، في هذه الواقعة يعني، فلما بال الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على أن بلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعادات إلا واحدة. ده أنا فاكره زي أي مكان، وجاي طول الطريق واخد راحته في وسط الجبال، فإيه يعني؟ ما هو ده مكان وده مكان وكلها أرض الله، إيه الإشكال إن أنا أعمل هنا وأعمل هنا وأعمل هنا وأعمل هنا؟ إيه الإشكال يعني؟ قال ما حملك على أن بلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات إلا شيئا واحدا. رجل ما يظن إن المسجد له أحكام ولو حرمة تختلف عن خارج المسجد. فقدر أن الذي يخالف جاهل لا يعلم، علمه أولا، علمه أولا ثم لمه بعد ذلك. يعني أنا يعني أذكر واقعة حدثت لي مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه. لما ذهبت إليه كنت حريصا جدا أن أصلي بجانبه حتى أرمقه وأنظر كيف يصلي. صح، أنا كتاب صفة صلاة النبي حفظه عن ظهر قلب منذ الشيخ الألباني نشر هذا الكتاب وأنا أحفظ هذا الكتاب، لكن ليس الذي قرأ كالذي يعني ألف الكتاب يعني. فجعلت أرمقه يعني كيف يصلي، كيف يسجد، كيف يقوم، كيف كيف. وبالمناسبة دي واحد كان لسه بنقشت من كم يوم في مسألة النزول إلى السجود باليدين ولا بالركبتين؟ ليه؟ لأن في واحد من تلامذتي ممن يعني يتبعون قولي كان بيصلي نزل بإيديه، فواحد أنكر عليه أشد الإنكار وقال له إن شيخ فلان وفلان وفلان، وسمى بعض مشايخنا يقولون إن النزول بإيه؟ النزول إنما يكون بالركبتين وليس باليدين. وأنا أقدر طبعا أن العالم الذي احتج به حنبلي المذهب، والحنابلة يذهبون إلى النزول بالركبتين، وكذلك الحنفية يذهبون إلى النزول بالركبتين، ولفيف من الشافعي والمالكي، يعني كل مذهب هتلاقي فيه مجموعة من الذين ينزلون بركبهم. وأنا بمنتهى البساطة دون أن أخوض في البحث ودون أن أتكلم في الأحاديث الواردة في الجانبين، فكل طائفة تضعف الحديث بتاع الطائفة الأخرى، وإن كان الحق يعني أن حديث أبي هريرة الذي يقضي بالنزول باليدين أقوى من حديث وائل بن حجر الذي يقضي بالنزول بالركبتين، إذا حققناه من ناحية الحديثية يعني. لكن عشان نطلع من القصة دي كلها أقول اتفق الجانبان معا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بروك البعير. خلاص، هو يقول لك لا تنزل بيديك لأن البعير ينزل بيديك، والتاني يقول لك لا تنزل بركبتيك لأن البعير ينزل بركبتين. إذن هؤلاء يقولون تجنبوا بروك البعير، وهؤلاء يقولون تجنبوا بروك البعير. جميل. إذن اتفق الجماهير من الجانبين على مخالفة البعير إذا برك، ثم اختلفوا كيف يبرك. جميل. طيب، الذي بسط هذه القضية وفصلها ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، ودندن ابن القيم على نفي مسألة لو ثبتت لذهب بحث ابن القيم أدراج الرياح. لو ثبتت، قال ابن القيم رحمة الله عليه: وقولهم ركبة البعير في يده كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة. جميل. يعني ابن القيم كان يعلم أنه لو ثبت أن ركبة البعير في يده فقد انقضى البحث لصالح الذين يقولون ينزل باليدين، وهو يدافع عن نزول بالركبتين. ابن القيم يرى النزول بالركبتين، فهو يقول: وقولهم ركبة البعير في يده كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة. إذن فقد يسر البحث علينا، فنرجع حينئذ إلى أهل اللغة. ماذا قال أهل اللغة في قواميسهم في مادة ركبا؟ كلهم بالإجماع لم يخالف أحد أعلمه، يقولون وركبة البعير في يده. وقال ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه. مش عاجبنا معاجم اللغة، نطلع للأحاديث. إذا لن نجد مثل العرب القدامى من الصحابة فصاحة ومعرفة باللغة ومعرفة بالبعران. في البخاري من حديث سراقة بن مالك، في حديث سراقة بن مالك اللي هو لما تبع النبي عليه الصلاة والسلام ودعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه، يقول سراقة: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. أنت عايز بعد الحديث ده حديث؟ ساخت يدي يعني ساخت في الأرض، غطست في الأرض حتى بلغت الركبتين. وفي الصحيحين من حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيتك الجنة والنار في عرض هذا الحائط، لا تسألوني شيئا في مقام هذا إلا نبأتكم، قال: فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه لما نزلت خواتيم البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة فبركوا على الركب وقال يا رسول الله أمرنا بالصلاة والزكاة ففعلنا، فجاءت التي لا نستطيع. إن حتى نحاسب على الأفكار التي تدور بقلوبنا. دي كلها نصوص معناها البروك لا يكون إلا على الركبة، وسميت الركبة ركبة لأن صاحبها يركبها إذا نزل عليها. طيب، بعد ثبوت هذا البحث وأنه لا مجال للنقاش فيه، وأن ركبة البعير في يد ركبة كل ذي أربع يمشي على أربع، ركبته في يديه وعرقباه في رجليه، إذن المقدمتين لأي واحد لأي بهيمة تمشي على أربع اسمها يدان، واللي في الخلف عرقبان اللي هو المفصلة دي. طيب، لما واحد يجي يقول لك تنزل على ركبتك ليه يا مولانا؟ لأن البعير إذا نزل ينزل بيديه. الله، هو البعير بينزل بإيديه؟ ده ماشي على إيديه. تقول لي بينزل بإيديه، اسم إمتى اسمه ينزل؟ يوم ما يكون إيديه فوق ونزل. لكن ماشي على رجليه تقول لي بينزل برجليه؟ أنا عايز حد يعني بيعقل العربية يقول لي هذا كلام. يمشي على رجلين يقول لي بينزل على رجليه؟ لكن الله عز وجل كرم بني آدم وجعل ركبتيه في رجليه، أما الذوات الأربع جعل ركبتيه في يديه، فهو إذا نزل بس ما فيش حاجة ينزل على يديه. غلط، اسمه ينزل على ركبتيه اللتين في يديه. طب أين ركبتاك يا ابن آدم؟ إذا نزل البعير على ركبتيه، سيبك من إيد رجل، دي طلع الإيدين والرجلين وهي التي غرت الناس، يقولك إيده ورجله، لا شيل إيده ورجله دي خالص، إنما تعلق بالركبة، هي مناط البحث كله على الركبة. سيبك بقى من الأحاديث والكلام ده عشان ما يقولك ده ضعيف وبتاع ونفضل نناحب بعض، لا ضعيف لا مش ضعيف، خلصنا منه، نأتي على هذا الوجه فقط. تمام، فثبت بهذا بما لا يدع مجال للشك أن ركبة البعير في يديه. ولو ذهبت إلى أي رجل صاحب بعران في أي قبيلة في الصحراء قلت له أبرك يا بني، لا يمكن ينزل على أيديه إلا إذا كان أعجميا. حد تقول له أبرك ينزل على أيديه من بني آدم؟ كيف ينزل على أيديه؟ ويقال بركة، وأنا جبت لكم النصوص بركة على ركبتيه الصحابة وعمر بن الخطاب. المهم البحث طلعنا بمناسبة يعني أن أنا كنت أحاول أن أرقب الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صلاته. المهم وأنا أصلي بجانبه رآني أحرك إصبعي هكذا كذا، أو تحرك الإصبع، إحنا ما خدناوش إلا من الشيخ الألباني يعني رحمة الله عليه. فبعد أن صليت قال لما تحرك إصبعك هكذا؟ هل عندك علم بهذا؟ هل عندك علم؟ ده هو اللي بيسألني، ده احنا متعلمين من كتابك يعني. هل عندك علم بهذا؟ هو الذي يسألني يعني هل عندك علم؟ قل شيخنا والله أنا قرأت في كتابك وطبقت. قال أنا ما قلت هذا. إذن ماذا قلت؟ قلت يا شيخنا يحرك، كان يحرك إصبعه. قال أنت لا تحرك، أنت بترفع وتخفض، خفض ورفع، وأنا لم أقل هذا إنما قلت يحرك. فقلت إذن علمني. قال هكذا تنصب إصبعك إلى القبلة ثم تحركه في مكانه هكذا شديدا، هكذا شديدا، واخد بالك؟ فأنا أقول إن النظر إلى أهل العلم وتعلم العلم منهم لا يكون إلا إذا كان عندك رغبة حقيقية في أن تتعلم هذا. عشان كده أي رجل جاهل يريد أن يتعلم علمه واشمله بحلمك، النبي عليه الصلاة والسلام كان أحلم الناس. هل يمكن أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتقي غضب أحد؟ الكل يتقي غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يتقي غضب أحد؟ يعني يحاول يعمل له حساب عشان ما يزعلش أو حتى لا يغضب؟ والله كان يفعلها مع بعض الذين أنت لا تعرف أسماءهم من الصحابة. مخرمة، والد المسور بن مخرمة كان رجلا أجس الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه لا يكاد يرضى. فلما جاءت غنائم حنين قال مخرمة لابنه المسور: تعال يا بني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لننظر ماذا عنده، هيدينا إيه، هناخد إيه يعني من الغنائم. قال المسور: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي من خارج قام إلى عباءة وحملها وذهب إلى مخرمة وقال: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. يعني فأخذها مخرمة عمل كده يعني، لأنه ده ظاهر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي مخرمة، رضي مخرمة، رضي مخرمة. يعني كأن الرضا مخرمة غاية لا تدرك. ما الحامل للنبي عليه الصلاة والسلام على أن يفعل هذا؟ رفقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصفه الله تبارك وتعالى في آيتين من القرآن بوصف لا يتأتى إلا لكبار الخاشعين من هذه الأمة. قال الله عز وجل: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي قاتل. لعلك تقتل نفسك أسفا عليهم أنهم لم يؤمنوا، لأن من يعرف النار لا يدعو بها على أحد، إذ لا يعرف النار إلا ربها، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فكان يكاد يقتل نفسه حزنا عليهم وشفقة عليهم أن يريدوا أنفسهم مورد الهلكة. فكلما ثخن دين المرء وعظم علمه بالله اشتدت شفقته على الناس. وكثير من الناس يعني لا أقول يعاندك، إنما يخالفك بعناد يظهر منه أنه يعاندك عمدا، وإنما هو جاهل أسير فكرة مغلوطة. ولما تدبرت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأي داع إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يدمن النظر في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم ليبحث عن دقائق فعله التي لا ينظرها كثير من الناس وليتأس بها. يعني مثلا لما جاءه رجل فقال: مر لي بعطاء. يقول أنس: وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية، يأتي رجل يريد عطاء يمسكه من حاشيته ويجذبه إليه جذبا شديدا ويقول: مر لي بعطاء. من الذي يتحمل هذا من الكبراء؟ وانت عارف الكبراء لا يحتملون الإهانة إطلاقا، ولا بعض الإهانة، ولا مثقال ذرة مما يتصور أنه إهانة. تخيل يعني، شوف العمال يعني أرجع بك لورا عشان تبقى المسألة دقيقة جدا جدا، ولا مثقال ذرة مما يتصور أنها إهانة. ليه؟ لأنه بيكلمك لابس الملك، لابس العز، فلا يحتمل الإهانة إطلاقا ولا مثقال ذرة من الإهانة. يعني الشعبي مثلا، عامل بن إسرائيل الشعبي، أحد الأمراء بيقول له: كم عطاءك؟ يعني بتاخد كم من بيت المال يعني؟ قال دينارين. قال ويحك، هلا قلت ديناران؟ لأن هو وجه الإعراب ديناران، عطائي ديناران مبتدأ وخبر، تمام؟ فقال لحن الأمير فكرهت أن أعرب. ما أنت اللي غلطان في الأول، ده أنت بتقول له كم عطائك، المفروض يقول له كم عطاؤك. أوك هو المفروض كده، وتخرق ودنه كمان لأنه غلطان. كم عطاؤك، هو بيقول له كم عطائك. شوف أدب المتعلم، أدب العالم بقى، أدب العالم. لما الأمير غلط ما حبش إنه يتمنظر معاه، يقول له عطائي ديناران وبتاع، يبقى الأمير غلط وما غلطش، حب يغلط زي الأمير. ده كله رعاية لإيه؟ رعاية لأن هؤلاء ما كانوا يحتملون أي شيء من الإهانة. يعني المأمون لما دخل علم النضر بن شميل وروى المأمون حديثا، حديثا في النساء، إذا يعني حديث معناه إذا بلى، إذا يعني وصل المرء أو إذا اختار الرجل امرأة ذات دين، عايز أجيب الحديث، إذا تزوج الرجل امرأة ذات دين كان له سدادا من عوز، كان له سدادا من عوز، سدادا فتح السين. النضر بن شميل لما حب يصحح له روى نفس الحديث بقى، قال سدادا، أول ما قالها المأمون كان متكئا فجلس، قال تلحنني يا نضر؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ولكنه شيم الرجل اللحانة شيخ المأمون فيه، هو اللي غلط، ما كانش بيحتمله هذا. مرة الحجاج بن يوسف كان بيخطب في الناس فقرأ آية خطأ، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، الحجاج قالها أحب إليكم من الله ورسوله. فواحد بعد ما خلصت الحدوته دي راح للحجاج في ودنه، لان ما يقدرش يقول على رؤوس الاشياء دي، يقطع رقبته على طول، وقال له ده هي الايه احب اليكم من الله ورسوله مش احبه. قال اذا لن تسمعني الحن ابدا، ونفاه. طب تنفيه البلد ولا تصلح نفسك؟ نفاه البلد، احتمل القصاد، واخد بالك؟ طيب أشرف من يكون شرفا وأعز من يكون عزا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ممكن يتلقى مثل هذا؟ في حديث أنس لما جذبه الرجل من حاشيته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر وأمر له بعطاء. بهذا استحوذ على قلوب العرب، تستحوذ على قلوب الناس بالأخلاق. العالم كل نقيصة في المدعو لابد أن يقابلها صفة كمال في الداعي، إن لم يكن هكذا فليترك الدعوة وليرحنا. ليه؟ لأن الخسائر ستكون به أعظم بكثير. قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، وقال هذه في أي موضع؟ قال عليه الصلاة والسلام في رجل كان يطيل الصلاة، فجاء رجل فاشتكى وقال يا رسول الله إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بها فلان. طب الكلام ده مش متناقض؟ الكلام ده ظاهره التناقض، لأن واحد لما يكون بيقرأ مثلا في صلاة العشاء بسورة البقرة أدعى إنك أنت تلحق الركعة الأولى ولا هتفوتك الركعة الأولى؟ أدعى إنك أنت تدرك الركعة الأولى، لأنه رجل بيطول. هو يقول أنا لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. طب إزاي لا تدرك الصلاة؟ بيعمل إيه بقى؟ يقول لك فلان بيطول سورة البقرة، سورة البقرة تقريبا حيقراها في ساعتين، يبقى أنزل بعد ساعة إلا خمسة، أدرك الركوع في الركعة الأولى، يبقى أنا كده أدركت الركعة الأولى، ورحمنا الله من التطويل والوقوف خلف هذا الإمام، تمام، وأمرنا لله ناخذ الركعة الثانية، ولو مش عايز يوقف خالص ينزل ساعتين إلا خمس، ياخذ الركعة الثانية يركع معاه ويجيب الركعة الثانية يقول هو الله أحد، خلاص، ويبقى كده صلى. عشان كده ما بيحاش الصلاة، يقدر في نفسه أنه حينزل بعد وقت معين ينزل لأي صلاة خلصت. إيه اللي خلاه ما ينزلش يصلي في الأول؟ مش عايز يصلي والرجل بيطول في الصلاة، فتقديره لإطالة الصلاة طلع مختلف. عشان كده قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. قال أبو مسعود البدري: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كغضبي في هذه، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين حتى عن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. البحث ده طويل جدا الحقيقة، وأنا قصدت أن أنا أفتح هذا البحث ببعض كلمات تتعلق بالدعوة. الداعية هو محور الارتكاز، هو الذي ينقل الدعوة، وهو الذي يصبر على إيصال الدعوة إلى محل الدعوة، وهو المدعو، فهو قطب الرحى. له صفات كثيرة جدا، أختصرها في ثلاثة بعد العلم طبعا، لأنه يعني لا يدعو إلا إذا كان عالما. الصفات الثلاثة التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد أن يسود، سواء كان ملكا، أميرا، مديرا، وزيرا، عالما، ثلاثة: الصبر، والحلم، والسخاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.